السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبالأمس سمعنا الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، والتي بعدها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأورد آيات منها ما هو أمر موجه للأمة أن تتصدى لهذا الأمر وتعمل به، ومنها ما هو متضمن المدح والثناء بوصف المؤمنين بهذه الصفات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومنها ما أورده لتضمنه التحذير والوعيد الشديد لمن أخل بهذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآن شرع في الأحاديث ليذكر نماذج من هذا، مما يتصل بهذا الباب، مع أن الإمام النووي رحمه الله يقول في هذا الشأن، وقد أورد هذا الحديث من ضمن 40 النووية من الأحاديث المشهورة التي لها صدى ككتابه رياض الصالحين رحمه الله، فيقول في شأن هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود الذي أورده: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول رحمه الله من ناحية عن هذا الحديث أن من أهل العلم من يقول هو نصف الدين، بل منهم من يقول هو الدين كله، وينطلق من أن الأحكام الشرعية كما هو معلوم ما بين واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه. فالأمر بالمعروف، المنكر يمثل نصف هذه المأمورات، لأن الذي ينكر إما محرم أو مكروه، فبهذا يمثل نصف الدين. وإن قلنا إن المنكر قد يكون نتيجة الإخلال بالواجبات، بل والإخلال بالمستحبات، أو إتيان المحرمات وإتيان المكروهات، صار ينتظم الدين كله. فالمنكر إما أمر بإتيان الواجب الذي أخل به، أو نهي عن المحرم والمكروه الذي أتي واقتحم. وأيضا يقول في هذا الشأن إن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول هذا الباب عطل أكثره من أزمنة طويلة، يقول في بداية القرن السابع رحمه الله، لأن الإمام النووي توفي سنة تقريبا 675، وكان ميلاده 630 أو قريبا منها، عمره بحدود 45 سنة رحمه الله. يقول في ذلك الزمن قبل 700 سنة هذا الباب أكثره قد عطل منذ سنوات منذ سنين، فكيف الآن لو أدرك زماننا هذا؟ فالله المستعان. هذا الحديث قاعدة، ولذلك أورده من ضمن الأربعين قاعدة في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجمالا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فالرسول عليه السلام بين كيف يكون الإنكار. المعروف ورد بيان ما يكون من الأمر به: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن هذا من باب التعليم والتذكير والتعليم لأمور الدين، فشيئا فشيء. لكن بالنسبة للمنكر باعتبار أنه أمر طارئ مثل ما قلنا بالأمس، المفترض بالمجتمع المسلم أنه يكون على الصراط المستقيم، ولذلك إذا صار منكر ينبغي أن يكون مستنكر من الناس، مثل ما يستنكرون الأشياء التي لم يألفوها الناس في القرية مثلا أو في الحي. إذا لوحظ شيء من في الحي أو في القرية ما هو مألوف من تصرف من إنسان غريب من أي شيء، قالوا هذا لفت أنظارهم. هكذا ينبغي أن يكون المنكر. إذا أخذنا بالمعروف وألفنا المعروف وأشهرنا المعروف فيصبح المنكر كاسمه منكر. فإذن يجب أن يقمع من أول وهلة، من أول أمر، حتى لا يتكاثر، لأنه إذا تراخينا في شأنه بدأ يستفحل ويتكاثر وينتشر بين الضعفاء من الأطفال المراهقين النساء الجهال إلى هكذا. لكن إذا أخذ من أول مرة ضربة انتهى خمد، أما إذا تساهل الناس فيه لا يزال يتكاثر ويتنامى حتى تصعب إزالته في هذه الحالة. إذن الرسول عليه السلام أمرنا ووجهنا: من رأى منكم، من هذه شرطية، وموصولية وهي فيها معنى الشرط. من يتناول لفظ عام، يتناول كل المكلفين، يتناول كل المكلفين، المكلفون من رجال من نساء من ولاة وما دونهم. ولذلك قال أهل العلم بناء على هذا الحديث: ليس النهي عن المنكر مقصور على الولاة، لا، هذا عام لكل مسلم، حق، ما هو حق، واجب على كل مسلم، لأن من ألفاظ العموم، فتتناول كل المكلفين إذا علم بالمنكر واستطاع بحكم ما ورد في الحديث. من رأى هنا ليس المقصود الرؤية البصرية، بل علم، يعني ولو لم يره بعينيه إذا علم وسمع وبلغ أن هناك منكر فهو مسؤول عن إزالته. ما يقول أنا ما رأيت، إذا سمع بأذنيه أو بلغ بطريقة ما عن منكر ما فقد حمل هذه المسؤولية. من رأى منكم منكرا، منكر هنا نكرة كما يقول أهل العلم في سياق الشرط، لأن هنا بمعنى فيها معنى الشرط: من رأى منكم منكرا فليغير، أمر فليغير مؤكد بيده. قلنا بالأمس وقد ورد هذا الحديث ضمنا، ما قال عليه السلام بلسانه، بل بدأ بالوسيلة الأقوى، لأننا قلنا المفترض أننا بصدد مجتمع ملتزم محافظ، فلا بد من مقابلة المنكر وإزالته بأسرع طريقة وأقوى وسيلة حتى لا يتكرر. فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. باللسان معروف، باليد قال أهل العلم لو رأى خمر مثلا معروضة في السوق مستهتر يكسر الدنان ويزيلها، ولا ما يعظ وينصح، هذا ما أمر بالنسبة للمسلمين معروف أنه محرم ما يجوز، آلات الله معروضة للهو أو للعب أو للبيع هذه تحطم. لكن المصيبة الآن تغير الوقت، صار مثل ما ذكرنا بالحديث بالأمس، المنكر معروف والمعروف منكر نتيجة التساهل فيما سبق. فإن لم يستطع فبلسانه، ما دام ما يستطيع ضعيف، والله أعلم بحقيقته، إن كان صادق أنه لا يستطيع أو ليس بصادق، هو أعلم بمن اتقى. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كونك تقول ما أستطيع وأنت تستطيع، لو كان في القضية شخصية أحد اعتدى عليك بشيء كنت أسدا وأشغلت الناس وأشغلت واستفزعت بهذا وهذا وجيرانك وربعك، لأنه أمور تمسك شخصيا. لكن أمور الدين تدعي أنك ضعيف، ولست بضعيف، لكن إن كنت ضعيف حقا فالله أعلم بحقيقتك وسوف تسأل. فإن لم يستطع فباللسان، وعظ، تذكير، تأنيب، حسب ما يكون. فإن لم يستطع فبقلبه. بالقلب، كيف يكون بالقلب؟ تجد قلبك قلق منزعج لهذه المنكرات في كل وقت، كل ما تتذكرها أو تراها ما ترتاح، ما ترتاح، وتتحدث إلى كل من ترى: يا فلان والله المنكر الفلاني، الفلان أشغلنا بالمنكرات، بالأغاني، بالربا، بالرشوة، بكذا، إلى آخر ما ترى. يعني قلبك وأيضا جوارحك تعبر عن هذا الشيء، هذه حقيقة القلب. أما أن تقول بقلبي تنام مرتاح وتأكل مرتاح وتستأنس، ما أنكرت بقلبك. إذن القلب يكون عنده نوع من الاضطراب والقلق والانزعاج، يعرف حالتك النفسية كأنك مريض. اللي يشوف إيش مثل ما كان عندك أحد، نسأل الله السلام والعافية، مريض منزعج لمرضه، هذا الشيء يعني خاص بك، لكن لشدة إحساسك بهذا الأمر على جوارحك يظهر في قسمات وجهك في تصرفاتك. أين نحن من هذا؟ أبو سعيد رضي الله عنه عمل بهذا الحديث، أورده ورواه في موقفين، في موقفين كما في الصحيحين. في موقف خرج مع مروان بن الحكم وكان أمير في المدينة هنا، في مروان أخرج المنبر لخطبة العيد وأراد أن يصعد، فشده أبو سعيد بيده وقال: يا مروان، وأيضا أراد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، قال: يا مروان إنما الصلاة قبل الخطبة. قال: ذهب أو راح أو تغير، قال: ما كنت أعد خير مما تفعل أنت. فشده، يقول: فشدني مروان وصعد المنبر. فانظر، ما صبر أو انتظر. في موقف آخر إما قبل هذا أو بعده على اختلاف بين أهل العلم أيضا، وهذا في صحيح مسلم، أراد أيضا مروان في خطبة أخرى في أحد الأعياد، وأراد أن يخطب قبل الصلاة، لأنه علل، قال: يا أبا سعيد، الناس ما يجلسون لنا، الخطبة بعد صلاة العيد، هذا الذي عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم في الخلفاء الراشدين، كانت الخطبة قبل الصلاة. والرسول عليه السلام قال: إننا نخطب، من أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. وهو أبلغ البشر وأصدق البشر وأفصح البشر، ما قال يجلسوا إلا الخطبة، نخطب من أحب أن يجلس، هؤلاء إلا تجلسوا، لأن الناس تغيروا، لما غير بنو أمية تغير، ما ارتاحوا لهم، فلذلك إذا صلوا الخطبة مشوا، ما يجلسوا للخطبة، هذا ما يريدون هذا، إلا تجلسوا للخطبة. فجاء الرجل قال لمروان: يا مروان، الصلاة قبل الخطبة. قال: ترك ما ترى. قال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه أمام الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذا الرجل ما يستطيع لسانه، على الملأ وبلغها مروان وذكره، فبرئت ذمته. فانظر كيف أنهم رضي الله عنهم أكانوا على وفق ما في حديث عبادة الذي سوف يريده المؤلف، وأن نقول بالحق أينما كنا لا تأخذنا بالله لومة لائم. هذا الذي جعلهم في عهدهم على ما كان من تقصير ومخالفات، لكن لا زالوا بعزتهم وقوتهم. آثار العزة الأولى امتدت عشرات السنين نتيجة العزة التي حصلوها، رصيد رصيد مع ما حصل من فتن ومشاكل، ما زالوا يرغدون بثمرات العزة في العهد الراشدي رضي الله عنهم. فانظر بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البعض يقول أنها تخصص هذه الشيء، أي اليد لأناس واللسان لأناس، هذا ذكره بعضهم عن بعض المتصوفة. ذكر رحمه الله وعفى الله عنه وعنه بعض الشراح عن بعض المتصوفة، يقول الأمر بالمعروف يكون بالقلب. كيف؟ يقول لو وجدت إنسان يشرب الخمر توجه إلى الله أنه يمنعه لا يشرب الخمر، أو يزني توجه إلى الله بقلبك. يقول هؤلاء الصوفية يعني يتعلقون بالله سبحانه وتعالى. انظر جعلوا عجزهم وخورهم وضعفهم جعلوه مزية قلب القلب. ولا تكون مثل ذاك المتهور من كلامهم الذي صار ينكر المنكر فجروه إلى الحبس، إلى حبس الوالي، وأهانوه وضربوه. يا لله، وليكن إذا حبسوه وجروه وجلدوه أليس في سبيل الله؟ أليس في ذات الله؟ أليس انتصارا لدين الله؟ وليكن هذا. فهذا من كلام بعضهم. ثم ذكر عن بعضهم قال اليد للولاة واللسان لأهل العلم وبالقلب للمريدين وأهل التصوف يغيرون بقلوب. من قال هذا؟ بأي حق تقيد حديث الرسول عليه الصلاة؟ الرسول قال من رأى منكم منكرا، من خاطب الأمة رجالا ونساء صغار وكبار، صغار يعني في حالتهم، وإلا فالصغير غير مكلف، المهم عموما المكلفين. أنت إذا كان عندك علم، لكن أهل العلم يضبطونه بضوابط أن تكون على علم بما تنكر، تعرف أنه منكر وما في خلاف مشهور بين أهل العلم. أما إذا تنكر في مسائل فيها خلاف بين أهل العلم معهود بينهم، ومن مسائل الخلاف التي لا ينكر بعض على بعض، هذه لا تدخل في هذا الباب. لكن في أمور مشهورة عند أهل العلم ويكادون يجمعون على أن هذا من المحرمات، فكيف يقول هذا خاص بالولاة؟ وإذا أهمل الولاة، وهذا الشأن في كثير من بلاد الإسلام، ما هذه البلاد ولله الحمد لا زالت في جهاز مختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ما فيه من ضعف وتقصير عن تغطية ما حصل، مع ذلك المحتسبون لا ينبغي أن يكفوا، هذا واجب عليك أنت. ومع ذلك ولي الأمر أنت ممكن تبلغ ولاة الأمر، تبلغ المسؤولين، فإذا قاموا بها فبها ونعمت، إن لم يقوموا فالمسؤولية قائمة عليك وعليه، ولا تبرأ ذمامنا حتى يغير المنكر. فكون مثلا هذا الموظف من قبل ولي الأمر قد يكون ضعيف مسكين، أو غيرته ضعيفة، ما تبرأ الذمة بهذا، أو هو محتسب ولكن يضعف، فنحن مسؤولون حتى يغير المنكر، هو واجب كفائي. إذا قام به بعض الناس وبعض الأمة فسقط الإثم عن البقية، لكن إذا لم يقم به من بهم كفاية فلا يسقط، حتى نتعاون جميعا على إزالة المنكرات. هذا الأمر لو عملنا به والله لتخلصنا من كثير من المشاكل والبلايا والمصائب التي ابتلينا بها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. فهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يخبرنا عليه الصلاة والسلام عن حال الأمة. ما من نبي بعثه الله في أمة إلا وجعل له من أمته حواريون. الحواريون هم خلص أصحاب الأنبياء الخالصون المخلصون الذين يعني بمثابة الوزراء له والمعاونون له، وهم ورد ذكرهم أصحاب عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إلا وكان له منهم من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره ويقتدون بأمره هكذا. فهو عليه السلام ينبهنا إلى أن نكون بهذه المثابة من الحواريين ومن أصحاب الأنبياء الذين يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. لكن الأمة معرضة للانحراف، وهذا من علامات النبوة، فهو يخبر عليه السلام ثم تخلف خلوف، تخلف أن يأتي بعد السلف الخلف، خلوف جمع خلف، يقول أهل العلم الخلوف جمع خلف بإسكان الله، يطلق على من يخلفون بشر، من يخلفون بشر، بينما الخلف بالتحريك من يخلفون بخير. ومن أهل اللغة من يرى أنه يعبر بكلا الصيغتين عن هذا وهذا. ثم إنها تخلف خلوف، ذكر من حالهم يقولون ما لا يفعلون، كلام يقولون أشياء يتلبسون بما ليس له حقيقة، يمتدحون أنفسهم ويزكون أنفسهم ونفعل ونعمل وكذا، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون في سيرتهم وسياستهم، وهذا في الغالب يكون في شأن الولاة وزراء أمراء، يكون في شأن المتنفذين، لأنهم يفعلون ما لا يؤمرون، ما لم يأمر به الشارع، المنكرات والبدع يفعلونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حظ الأمة وحرض الأمة، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، شهد له بالإيمان، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، لكن بالشرط السابق، ما يترك الجهاد باليد أو الإنكار باليد إلا بعد أن لا يستطيع، فينتقل إلى المرحلة أو الخطوة الثانية بالإسلام. فمن لم يست ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، هذا يعني أضعف الحالات. فلذلك قال فيه وليس وراء ذلك حب مثقال خردة من الإيمان. فلننظر في أحوالنا وأنفسنا، يعني حالنا فينا ضعف، لكن هل تتمعر وتجد من الحزن والأسى لهؤلاء؟ وهم كثير لا كثرهم الله، كثيرون في العالم الإسلامي، هؤلاء الذين نسمع منهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمر. فإذا كنت تجد نفسك وقلبك متضايق من هذا الأمر وتتمنى على الله أن الله يعينك، تشارك بكلمة مكتوبة بكلمة مسموعة إن لم يكن لك يد، فأنت على خير إن شاء الله، وعلى الأقل يعني عندك مثاقيل من الإيمان، وإلا فأنت على خطر، تفقد نفسك وتفقد حالك. وهذا كثير كما قلت، يعني أمور ابتلينا بها. عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان نماذج من الصحابة، مثل ما كان من أبي سعيد. جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت يقول غزونا غزوة إحدى الغزوات مع معاوية كان أميرهم في عهد عمر رضي الله عنه، يقول فغنمنا غنائم كثيرة، فكان منها أواني من الفضة كثيرة، فتسارع الناس فيها يتبايعونها إلى العطاء. يأتي إنسان يقول هذا إناء من فضة أو شيء من ذهب إلى العطاء بعد شهر بعد شهرين. فبلغ ذلك عبادة فخطب الناس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخر الحديث، مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، يعني لا بد من المقابضة، ما يجوز تبيعه الذهب أو الفضة تبيعه مؤجل والقيمة بعد ولا بعد يوم واحد ولا يوم، بل في نفس المجلس كما في حديث عمر رضي الله عنه مع طلحة ابن عبيد الله يقول: فبلغ ذلك معاوية فغضب، هو أمير الجيش، قام قال: ما بال أناس يتحدثون بأحاديث كنا نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهده ما سمعناها. فأبلغ، يقول عبادة لما حدث الناس على الفطرة قلت تسارعوا ورجعوا كل شيء، انظر حالتهم رضي الله عنه لما سمعوا حديث الرسول عليه السلام من عبادة، يقول قاموا كل واحد رجع الشيء الذي افترقه، نبرأ إلى الله لا نريد الربا بحال من الأحوال. فمعاوية لما بلغ هذا استنكر، ما بال أناس يتحدثون بأحاديث كنا نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهده ما سمعناها. فأخبر عبادة فقام وغضب، قال: والله لنتحدثن، والله لنتحدثن ولو كره معاوية ولو رغم معاوية، والله لا أصحبه في جنده في ليلة ظلماء، أو كما قال، وفي لفظ قال: والله لا أساكنك بأرض أنت فيها، ورجع إلى المدينة. سأله عمر: ما بالك؟ قال: حصل كذا. قال: سبحان الله، أبدا ليس لمعاوية عليك أمر وليس لمعاوية عليك إمارة، قبحت أرض ليس فيها أنت وأمثالك، أو كما قال رضي الله. فانظر عبادة رضي الله ما توانى في الأمر ولا جامل فيه، ينتشر الربا هكذا، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل معاوية يقول: ما سمعت هذا الحديث. وأيضا أبو الدرداء موقف مماثل، قيل إنهما واقعتان، كذلك حصل له موقف مع معاوية. ويقول الإمام النووي رحمه الله: أبو الدرداء وعبادة أفضل من معاوية وأفقى منه وأعلم منه، ولا شك كانوا أقدم إسلاما وأمكن في العلم والحديث والفقه منه. ولذلك انتصر له عمر رضي الله عنه وقال: ليس، ارجع، ليس لمعاوية عليك إمارة، قبحت أرض لست فيها وأمثالك. فهذا موقف رضي الله عنه. ولا يعني كثير هذا في الصحابة رضي الله عنه، إذا رأوا شيء ما يسكتون عليه. عبد الله المزني رضي الله عنه رأى من أبنائه أو من أقاربه يخذف بالخذف هكذا، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فإنه لا يصيد صيدا وقد يفقع العين. رآه بعد مدة هكذا يخذف بالحجارة، قال: أبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتفعل، لا أكلمك أبدا. ما عندهم مجاملات رضي الله عنه، لا، مع قريبا إذا بلغه الأمر بلغه الحكم ثم وجده مصر وشبه معاند، ما يعني أضعف الإيمان أن يهجره ويقاطعه. ولا شك أن في هذا أدب لي. ومواقف الصحابة رضي الله عنهم في هذا لعلنا يعني نذكر شيئا منها بمناسبة الأحاديث.